يكون اعتقاد قوم فيهم ان هم مثلا عندهم بدع بس او عندهم توسل بس او ما الى ذلك. لا، الصوفيه ليهم تاريخ، وربنا يعزك يا حبيبتي، وانتوا كمان اكتر والله. ربنا يعزك ويبارك في عمرك يا رب. فالصوفيه يا جماعه ليهم تاريخ وليهم بدايات. فهنتكلم على منشأ الصوفيه، لان خدوا بالكم ان الامام ابن تيميه كان بيقول على الصوفيه، خدوا بالكم ان هم يعني فيهم اخطاء. يا اسراء، يا جميل، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا ام عبد الله، ليه ما انتش معانا هم الاول. فبنتكلم يا جماعه على فكره صوفيه، يعني ايه الاول صوفيه؟ طبعا قالوا ان الصوفيه من الصوف، قالوا ان الصوفيه من الصوف، ان هم لبس الصوف، هم بيعتقدوا ان لبس الصوف وتعذيب النفس ده ايه؟ نوع من انواع، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ده نوع من انواع يعني ايه؟ التقرب الى الله. ولكن الامام ابن تيميه قال لو كان من الصوف كان هيكون اسمهم الصوفيه، الصوفية وليسوا الصوفية. يعني الإمام ابن تيمية ناقشهم في هذا الأصل، تمام؟ طيب، قالوا لأ، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما خص الصوف بشيء من الفضل، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الصوف، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الصوف وعرق، يعني وجد فيها يعني عارق بسبب انه لبسه، ربنا يعزك يا ايمان، راح خلعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طرحه يعني. ولكن حته الصوف دي يا جماعه جايه من النصارى، يعني كلمه الصوف جايه من النصارى. امال ايه تاني ممكن يكون هم سموا نفسهم؟ ممكن يكون صوفيه من صوفيا، صوفيا دي كلمة يونانية، تمام؟ أصلها يوناني معناها الحكمة، وده اللي غالبا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كلمة الصوفية من صوفيا كلمة يونانية معناها الحكمة، يعني إن هما كده هما عندهم حكمة أو ما إلى ذلك يعني. طبعا ليه الإمام ابن تيمية كان يعني ممكن في الكنيسة اسمها، لا الثانية اسمها ماري صوفيا، بس كلمة صوفيا صاد واو فاء ياء ألف، صوفيا بالصاد. طيب ليه الإمام ابن تيمية لم يقدح في الصوفية قدح شديد؟ ليه؟ لأن أيام الإمام ابن تيمية كانت الصوفية عبارة عن أيام الإمام ابن تيمية كانت الصوفية عبارة عن زهد. يعني إيه؟ يعني إنسان زاهد، زاهد في الأكل وزاهد في اللبس وزاهد لكن ما كانش عندهم فساد عقدي زي الموجود دلوقتي. عشان كده تجد الإمام ابن تيمية ممكن يمدح رجل فيقول وفلان على خير وكذا وكذا وهو صوفي، صوفي يعني بيلبس صوف وما بياكلش، متقشف بس. فدي كان تعريف او دي بدايه الصوفيه. وعايز اقول لكم حاجه، دايما الزحليقه بتبتدي بفكره. يعني ايه؟ احنا عايزين نتقشف تقشف لم يتقشفه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نعمل حاجه زياده. الحاجه الزياده دي، عارفين كره التلج؟ اللي منكم يا جماعه جرب يعمل كوره في التلج، كل ما تنزل بتاخد تلج اكتر وتكبر اكتر لحد ما تبقى انهيار تلجي في الاخر. هي نفس القصه، هما في الاول عايزين يعملوا تقشف، لكن الموضوع ما وقفش عند التقشف، دول بقوا فرق وبقوا ابتدوا يبتدعوا في كل شيء، وبدأوا يعملوا دين جديد ما أنزل الله بها من سلطان. تمام؟ طبعا هم ليهم فرق كثيرة جدا، القادرية والرفاعية والعدوية والبيانية والشاذلية والعلوية، برهمية برهانية تيجانية العدروسية البهدية الإدريسية. طبعا مش هندرس كل ده، لكن هناخد العلامات الأساسية اللي تخالف أهل السنة والجماعة في عقيدتها. تمام؟ طيب، أول حاجة بدأوا بيها وهي البدع. أول حاجة ابتدوا بيها اللي هي البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل دي طرق، كل دي طرق. أول حاجة ابتدوا فيها وهي البدع، يعني الصوفية بتبدأ بالبدع وبتنتهي بالزندقة. هقول لكم ازاي، يعني خليكم معايا واحدة واحدة وهقول لكم ازاي. بتبدأ بالبدع. ايه هي البدع؟ التقرب إلى الله بما لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدنى درجات التصوف البدع. تمام؟ وسط درجات التصوف الضلال، يعني في أدنى درجات التصوف البدع. تمام؟ الدرجات التصوف الوسط ضلال، المتصوفين قوي زنادقة. تمام؟ طيب هنمسك أول واحدة اللي هي إيه؟ البدعة. أول واحدة اللي هي البدع. طبعا بدعة الذكر عند الصوفية، بدعة الذكر إن هم ممكن يذكروا الله عز وجل في جماعة، ويقعدوا يضربوا على الدف ويرقصوا ويقولوا كلام، يكرروا كلام طبعا، أو إن هم يقولوا أذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم دي أقل الدرجات، دي يعني زي ما بنقول اخف حاجه. تمام؟ وان هم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وان هم يقعدوا يقولوا اذكار جماعيه، او يقولوا اذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ القران في جماعه بدعه لمن يعرف القراءه يا انتصار. يعني لازم يا جماعه نفرق بين مقام التعليم وبين مقام البدع. يعني ايه اللي انا بقوله دلوقتي؟ انا مثلا الولاد الصغيرين بقول معاهم الاذكار بصوت عالي عشان يحفظوها. اول ما يحفظوها ما يجوز ان انا اقولها بصوت عالي. فان كنت تقصدي ان انا لما بعلم الولاد القرآن فكلنا بنقرأ مع بعض، ده مش بدع، لان ده على سبيل التعليم والتعلم. لكن المنهي عنه ان هم يكونوا بيعرفوا يقرأوا، وانا بنقرأ مع بعض تقرب او ذكر. فاهمة؟ هو ده اللي ايه؟ هو ده البدع. يبقى اول بدع اللي هم اقل نوع، نعم، اقل نوع من انواع الصوفية، اول حاجة بدع زي بدع الذكر. تاني حاجة بدع زي الصلاة، ان هم ممكن يصلوا صلوات زي صلاة الرغائب، عندهم صلاة ما صلاة الرغائب، ودي حاجة لا اصل لها، 6 ركعات بيصلوها بعد المغرب. ممكن ان هم يقيموا صلاة ما انزل الله بها من سلطان، يقولوا مثلا النهاردة الساعة 11 هنصلي كلنا، النهاردة الساعة 12 هنصلي كلنا. تمام؟ لا ده دي لسه، دي لسه دول الوسط، احنا لسه بنتكلم على اقل درجات. لا ما هو دي من البدع، دي من بدع. او ان هم زي محاولة بتقول دعاء جماعي بعد كل صلاة، يعني بعد كل صلاة يقوموا يقولوا مع بعض. وخدوا بالكم هم كمان مش بيقولوا ادعية السنة، هم بيقولوا أدعية من تألفهم يعني قل هو الله أحد ويقوموا إيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقعدوا يقولوه مع بعض أو ينزلوه مع بعض، وهي حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى دي أول درجة من الدرجات اللي هي البدع، إن هم عندهم بدع. ودي للأسف ممكن يشترك معهم ناس كتير، يعني في ناس كتير بتعمل أذكار جماعية أو صلوات جماعية أو يصلوا صلوات النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما صلاها أو عمره ما, ما, ما, ما قالها أو حاجة ليس لها أصل ومجرد أن هي انتشرت يقوموا واخدينها، أو أن هم يحتفلوا مثلا بيوم مولد النبي، يحتفلوا بوفاة النبي، يحتفلوا، فاهمين الكلام ده كله، أو أن هم خدوا بالكم برضو دي أقل الدرجات، يخترع دعاء ها ويعلموا للناس ويفهمهم أن هذا الدعاء ها أفضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. آه طبعا تمام. فبنقول إن هو آية إسراء، آه طبعا مولد نبوي حرام. عارفة يعني إيه إسراء مولد النبوي؟ يعني عيد ميلاد النبي، يعني إحنا بنعمل له عيد ميلاد، حتى في الصوفية في لندن بيكتبوها كده Happy birthday to you to محمد صلى الله عليه وسلم. أنت متخيلة؟ انت متخيله يعني ايه بيتعمل له عيد ميلاد؟ اه بيحتفلوا طبعا بيوم وفاته ويوم اي يوم بقى تمام. فبنقول هنا يا جماعه دي اقل الدرجات. من اقل الدرجات انه برضو ان يجي الشيخ يزعم ان في دعاء تمام ويقول ان الدعاء ده انا جربته ولقيته أفضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الله إيه؟ ست ركعات اسمها صلاة الرغائب يا إيمان. ست ركعات اسمها صلاة الرغائب. تمام؟ نفس الحكاية، دعاء ختم القرآن بالتراويح. نفس الحكاية، مفيش حاجة يا جماعة أساساً اسمها دعاء ختم القرآن. مفيش حاجة اسمها دعاء ختم القرآن. ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا في ختم القرآن. دي مفيش اساسا، مفيش حاجة في السنة اسمها دعاء ختم القرآن. اللي منكم يأتي هاتيلي اي دليل يدل على ان القرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي دعاء بعده وانا هلتزم بيه ان شاء الله. لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها دعاء ختم القرآن. دي لم ترد عن النبي رغم انك بتلاقيه حاجة زي دي. فمثلا يجي واحد يقول لك اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية. انا مش بهزر، انا بقرا لكم والله، بقرا لكم من الكلام اللي بيقولوه. مظهر الانوار وقطب فلك الجمال. تمام؟ مفيش حاجة اسمها ادعية ابدا لقلب عريس. ما كانش حد يقوله بيأسراء والله. كنا وزعناها بنت في كل حته وكان زمان كل الناس اتجوزت. يا ريت يا ريت يا حبيبتي والله لو ادعيت جلب العريس دي تبقى جميله. طبعا كل دي بدع، واحنا يعني ياما علينا من تلك البدع. واحنا لما كنا في الجامعه قالوا لنا ما اعرفش تقري بالدولار، لا يا ايه دولار مين يا ماما، ولا كنت تلاقيه، ده كان هيبقى يعني سوق سودا. كانوا بيقولوا لنا يا اسراء واحنا في الكليه كانت الحاجات دي بقى يا جماعه ايه يعني الواحد مش ما كانش يعرف لسه موضوع البدع والكلام ده. كنت في اولى جامعه كده تقريبا ثانيه جامعه، فجت واحده قالت يا جماعه اللي يقرا مش عارفه سوره ايه 375 مره كل ليله جمعه ثالث جمعه لازم تتجوز. طبعا مش عايزه اقول لك الكتاب ثالث جمعه، يعني تقرا اول جمعه ثاني جمعه ثالث جمعه يجي لها بعديها عريس على طول. طبعا مش عايزه اقول لك الاجتهاد اللي كلنا عشنا فيه ان كل الدفعة تمام. فدي طبعا من البدع اللي كانت منتشرة جدا. ده دي بدع يا عمر، حتى لك ايه دي خدت سيئات يا حبيب. فممكن واحد مفيش حاجة اسمها هلتي دعاء ختم القرآن. ما وردش، ما ورد عن النبي يا جماعة حاجة اسمها دعاء ختم القرآن. اللي منكم مش مصدقني يدخل على اي، تقول على المكتبة الشاملة على اي موقع يعجبك واكتبي دعاء ختم القرآن، شوفي لو في أي حاجة صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة. ليه؟ لأن الحاجات دي انتشرت يا إمام. إحنا أما بنقول يا جماعة الفرق الضالة، ليه بنقول الفرق الضالة؟ لأن النهاردة أصبحت الفرق الضالة أكثر انتشارا من السنة. النهاردة والله والله الذي لا إله غيره، الواحد بيشعر بغربة يا جماعة والله فوق ما تتخيلوا. النهاردة السنة هي اللي بقت غريبة. النهاردة لما بتيجي تعملي سنة الناس بتستغرب لك، النهاردة لما بتيجي تتكلمي في السنن الناس بيبصوا لك يعني زي ما بنقول باستهلال، مذهلين، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فاهمة؟ فالنهاردة بقى ايه الغالب؟ ايه الغالب؟ البدع. الغالب دلوقتي البدع، حتى في المساجد، يعني حتى في المساجد اغلب المساجد دلوقتي بتعمل اللي هي دعاء ختم القرآن في التامة، دعاء ختم القرآن في الركعة التامة، وده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. عمر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه في الركعة التامة في التراويح دعاء اساسا. واللي انت بقى تستغربي له ان تلاقيه مثلا في الحرم، يعني هم بتوع الحرم مش عارفين البدع والسنة، ده اللي بيقولوه لك. اه الوتر ادعي زي ما انت عايز، لكن اللي حاصل ان بقوا بيدعوا في الركعة التامة. احنا عندنا في مصر في مساجد كتير، وفي السعودية، في كل البلاد بقت ان هم يدعوا في الركعة التامة، وما وردش ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يا حبيبتي، ما فيش حاجة اسمها ان انت تدعي في التامة دي خالص، دي ما وردتش ابدا ابدا يعني. فالنهارده عشان نقول السنة والبدع، انت هتلاقي ان البدع منتشرة جدا ومعروف، لكن السنن يعني نادر وقلما لما حد بيتكلم فيها، او لما تيجي تتكلمي فيها تلاقي الناس مستغربة جدا. يعني زي ما بقول لكم الناس منكم اللي قبل التيجانية، اللي قبلوا التيجانية، يعني انا عشت فترة مع بتوع التيجانية دول، فكانوا لما يلاقوني ادعي اي دعاء غير بتاع التيجاني، يعني انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ليه؟ لان الشيخ التيجاني عمل لهم صلاة على النبي، فاهمين ازاي؟ عمل لهم صلاة على النبي مختلفة عن الإبراهيمية. الصلاة بتاعت التيجاني مختلفة عن الصلاة الإبراهيمية. فهي تقول لي أنا لما أقول صلاة التيجاني 1000 مرة لابد. آه تونس كله انتشرت خلاص يا جماعة والله. فأنا لما أقول هقول لك حاضر، انا لما اقول صلاة التيجاني 1000 مرة احسن ما اقول الابراهيمية 1000000 مرة. تخيلوا الناس وصلت لدرجة ايه، يعني انتم متخيلين التأثر بالشيخ. ودي هنبتدي نتكلم عنها. يبقى قلنا الفرع الاولاني تمام، ما انا بعمل في الايام التانية الفرع الاولاني اللي هم بدايات الصوفية البدع فقط. يبقى ده اول ايه، حاضر، اول فرع اللي بيعمل بدع فقط، يعني من الصوفية اللي يقولك انا صوفي ولكن هو بيقع في البدع. الفرع الوسط تمام، اللي هم ايه، اللي هم اللي هم ذات عقيدة منحرفة، الضلال. الضلال بقى دول يا جماعة مشكلتهم ايه؟ الضلال دول فيهم اول حاجة الاعتقاد في الاولياء، دي الدرجة بقى اللي ايه؟ اللي في النص، الاعتقاد في الاولياء، الاعتقاد في الحسين والسيدة والاعتقاد في موتاهم، او مش الحسين بقى والسيدة، الاعتقاد في الشيخ بتاعهم هم، يعني هم بيعتقدوا في الشيخ، فبالتالي الشيخ ده لما بيموت بيعتقدوا ان التوسل بيه قد يوصلهم الى الله سبحانه وتعالى. يعني ايه بيعتقدوا فيه؟ ايمان بتقول. طيب دلوقتي مثلا، لا لا لا، الشيعة دول اللي هم اخر مرحلة هقول لك عليهم يا اسراء. دلوقتي مثلا الشافعي مات، فهي يا ايمان تقول يا رب ده حق الشافعي، يا شافعي بلغ عني ربي بكذا. فهمتي ازاي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعاد. يا شافعي بلغ ربي عني بكذا. الدرجة الأولى بيعتقدوا في الأولياء، لكن مش اعتقاد إلهام اللي هو اعتقاد شركي، لا أنا بعتقد إن الولي ده الذكر اللي بيديهوني ده كويس أوي، لكن أنا بتكلم على الضلال. الضلال بقى هيجي بإيه؟ الضلال هيجي بالشركيات. أيوه بيستخدموا المشايخ بتوعهم، ها؟ بيستخدموا المشايخ بتوعهم بان هم واسطه بينهم وبين الله عز وجل. ام يحيى بتقول يعني انا علينا ذنب اللي يصلي ورا شيخ عنده بدعه في شيء؟ طبعا عليكي ذنب. اول حاجه يا جماعه احنا في وقت لا يجوز ان احنا نظهر في مجتمع في شركيات، تمام؟ طبعا حمدية الشاذلية، طبعا صوفية ده صوفية مشركة، ما احنا هنقول دول اسوأ انواع الصوفية ازاي. طيب هقول لك اهو ازاي. يعني دلوقتي انت لو في ناس ملمومة داخلين السينما، لو في ناس ملمومة داخلين السينما وانت رحتي وقفتي وسطيهم تتفرجي بس على الاعلانات، انت كده عملتي ايه؟ انت كده كترتي العدد اللي واقف. تاني حاجة ما انكرتيش منكر، ما انكرتيش منكر، فالناس تظن تقول لك والله، وعارفة بقى على السينما المنقبات واقفين والمحجبات شفناهم عند الباب واقفين. ما انت ما اقرتيش يا سماح، انت كترتي، حتى بيسموها في الشارع مكاثرة السواد. يعني ايه؟ خليتي عددهم اكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليتي سوادهم يكتر، خليتي عددهم اكتر، قويتي الشوكة بتاعتهم. فالنهاردة لما يكون في مسجد في بدعة وانا ادخل، بدل ما هيبقوا 100 هيبقوا كام؟ 101. بدل ما هتبقى الستات اللي موجودين متبرجات، لا ده هيبقى وسطهم محجبات ومنقبات. فيبقى في الحالة دي لا يجوز ليا اني ادخل وايه او اني اكتر من عددها. يبقى الضلال اللي هم بيستخدموا الاولياء وشيوخهم، ها، بيستخدموهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل. دي اللي هو الواسطة، اللي هو جعل شيخه واسطة بينه وبين الله عز وجل، تمام؟ الأحزاب عندهم يعني دعاء. مش فاهمة سؤالك، مش فاهمة سؤالك، تمام؟ طيب يبقى دلوقتي، طيب احنا دلوقتي بنقول اللي في الوسط دول استخدموا الايه؟ المشايخ بتوعهم اولياء يتقربون بهم الى الله عز وجل ويذهبون لقبورهم، تمام؟ لا ما انا مش عارفه ايه حزب اللطيف، هاتيلي الرابط بتاعه وانا اشوفهولك، تمام؟ وبزياده عليهم البدع الاولانيه، تمام؟ طيب ابتدعوا بقى، ها، ده طبعا زي الضلال، بدأوا يبتدعوا طرق بيتخذوا فيها دين الله عز وجل هزوا ولعبا. ازاي؟ يغني ويصوت ويلف ويجي واحد اللي لابس الجيوب الواسعة دي يقعد يدور يدور يدور يدور في النص، وهم الله حي الله حي، عارفين طبعا احنا ايه الطريقة دي. ايوه خلاص يا عمر، مش عايزة موسيقى تصويرية يا حبيبي، خلاص تمام. فيبدأوا اي بالظبط كده، فيبدأوا ايه يغنوا ويهيصوا ويجروا ويتنططوا في مكانهم، وبعدين في الاخر ايه يقعد يتنطط وهو ايه قاعد يقول نفس الذكر ده، وبعدين في الاخر خلاص هو كده قدم عليه ولقد تقرب الى الله عز وجل، وكانها قرب والله لحد ما يقع، وكانها قرب الى الله تعالى. وتخيلوا بقى ها، ممكن مثلا زي ان هم مثلا يبتدعوا اسم الاسماء الله عز وجل، ممكن يا لطيف يا لطيف تمام. وخدوا بالكم بقى ده عملوا، خلوا الصوفية بتنقسم لقسمين، صوفية جالسة وصوفية راقصة، مش بهزر بجد. الصوفية الجالسة اللي هي الصامتة ها، الصامتين دول يقعدوا يقولوا ايه اذكار واوراد في سره تمام. والسائطة، السائطة اللي هم بيقفوا يرقصوا، الصوفية الجالسة والصوفية الراقصة. الجالسة دي، الصوفية الجالسة دي مقسومين اسمين، قسم ساكت وقسم بيهيص بيزعق. القسم الساكت بيقول أذكار طبعا من تأليف الشيخ بيديها لهم يقعدوا يقولوها، والتانيين قاعدين برضو بس بيقولوا بيجهروا بإيه؟ بأفكار تانية تمام. الصوفية بقى الراقصة ودي أغلب الطرق فيها، إن هم يقوموا يقعدوا يتنططوا ويرقصوا وإيه، ويبقى فيه طبل وزمر ودب تمام. طبعا الصوفية الراقصة أقوى من الصوفية الجالسة، خدوا بالك، لأن اللي بيرقص ده لأن اللي طبعا يا مروه ده مصيبه سودة، ده مليان حاجات شركيه، ده فيه مفتاح المفاتيح واحد، ومفتاح المفاتيح اثنين، ومفتاح المفاتيح لابواب الجنه ثلاثة، وفيهم سبعة كانوا عندنا في البيت يا جماعه على فكره. سبع كتب دول خدوا بالكم زمان ما كانش فيه غير الصوفيه، يعني زمان مصر ما كانش فيه اغلبها، ما كانش فيه عندنا غير الصوفية. طبعا يا سلام، مفتاح المفاتيح ده مفاتيح الفرج، ومفتاح المفاتيح، ومفاتيح الفرج اثنين وثلاثة، ومفتاح المفاتيح المفتوح، وفاتح المفاتيح، والسبع كان ايه، وكلهم لابن عباس. مش عارفة ازاي ابن عباس كتبهم يعني، والله كانوا كلهم بتوع ابن عباس، يعني كان مكتوب ايامنا كلهم قال ابن عباس، فكنا بقى نمسكهم ونقعد، مش عايز اقول لكم يعني نشأنا عندهم يعني تمام. فيبقى الحضرة بقى عبارة عن ايه؟ طبعا يا خبر ابيض، يفتروا على ابن عباس طبعا يا ماما، طبعا ازاي بقى، كلنا كان عندنا المفاتيح دي للأسف. فهم بقى يعملوا ايه؟ يقول لك الحضره. يعني ايه الحضره؟ يعني يقعدوا يعملوا الذكر ده لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يحضر. ودي بقى اللي هي ايه؟ اسوأ انواع الصوفيه، اللي هي والعياذ بالله يعني شرك شديد جدا يعني تمام. بص يا مروه، انا هقول لكم حاجه يا جماعه بجد، ودي عن تجربه، لان البدع معاها شيطان انت بتحسي فيها بتأثر اكتر من السنة تمام. هو بنفسه يجي، ما هم بيغمضوا بقى، واللي بيشوفوا بس الشيخ هيقول غمض، يلا يلا النبي حضر النبي حضر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي حضر النبي حضر، فيشتد بقى، هم مغمضين بقى، الله حي الله حي النبي حضر بقى ها. وبعدين طبعا كل ده في الضلمة، كل واحد بعد ما يصحى يلاقي حاجة بقى ايه، يا اما في حجره يا اما حاجة، هم كده هم عندهم الكلام ده، هم يا ايمان للأسف يا جماعة عندهم هذا الكلام، هم عندهم الامور دي عادية جدا، ان النبي يحضر وان النبي يجيلك وان الملك يجيلك وان الملائكة تكلمك وان الملائكة تروح وتيجي معاكي وان الملك يجي يقعد وياكي. ممكن طبعا يغمى عليهم، وده بيبقى نوع من انواع اللبس والعياذ بالله يعني. هم عندهم الحاجات دي عاديه جدا. ودي للاسف ايوه بالظبط كده. لا في الحمديه الشاذليه بقى حذرين يا مروه جدا. الحاجات دي ها ما بتكونش غير للخواص. خدوا بالكم ان هم عندهم مشكله. ايه هي مشكله؟ العوام والخواص. يعني ايه العوام؟ اللي هو واحد الناس اللي مش فاهمه حاجه. فالناس العوام دول يبقى دول لسه مبتدئين يا ام عايشة، لما يدخلوا في العميق قوي هيغمى عليهم ما تقلقيش. تمام؟ فالناس اللي هم العوام اللي هم زينا احنا مش فاهمين في الدين، فبالتالي لابد ان هم يخبوا علينا، يعني ما يقولولناش الحاجات دي. كويس؟ الخواص اللي هم ايه؟ مؤمنين بيهم وماشيين معاهم وبيحضروا معاهم بقى الحضره بتاعتهم والاذكار بتاعتهم وده كله. المرحله الثالثه بتاعتهم، المرحله الثالثه بتاعتهم المريد. المريد اللي هو التلميذ بتاع الشيخ، اللي هو اي حاجه يعملها الشيخ هو موافقه عليها. دي مرحله المريد. المرحله الرابعه بقى اللي هي مرحله الشيخ، ده اللي هو خلاص رفع عنه التكليف. المريد ممكن الشيخ يعمل لهم اختبارات. قال لك الشيخ زنى، لقوا واحده زانيه خارجه من اوضته، فالتلاميذ انصرفوا. التلاميذ طبعا لقوا الشيخ بتاعهم واحده خارجه من الاوضه عنده وكانها زنت معاه، او طبعا الظاهر ان هم كانوا مختلين ببعض، ما عدا واحد دخل يسخن للشيخ بتاعه الميه. فقال له انت ما مشيتش معاهم ليه؟ قال له يا شيخ انا اكذب علشان يختسل يا ام عايشة الله. فقال له انت ما مشيتش معاهم ليه؟ قال له انا يا شيخ اكذب عيني واصدقك، انا لو شفتك بتزني هكذب عليا وهصدقك. فايه يعني اعمل اللي انت عايزه؟ ده بالظبط معايا مجتهد من يومه فعلا، هو طول عمره. تمام؟ فدي مرحله المريد والشيخ. المريد اللي هو يلغي عقله ويلغي عينه ويلغي كل حاجه ويؤمن بما يقوله علشان يختسل يا ام عبد الله. مش الراجل لسه كان باذني هيصلي يعني وهو عليه جنابه؟ ايه يا ام عبد الله؟ اهم حاجه انه يختسل، واهم حاجه نبقى متوضي. ان شاء الله بكره اول يوم باذن الله. تمام؟ قال له انا هصدقك واكذب عليا. قال له طب انت ليه ما مشيتش زيهم؟ قال له لا انا مصدقك ومكذب عليا. فهكذا سبحان الله، دي مقامات التصوف عند الضلال والمشركين. تمام؟ يبقى العوام اللي هم اللي مش فاهمين، الخواص اللي هما بيحضروا معاهم الاحتفالات والمناسبات بتاعتهم، المريد اللي هو الخيشة بتاعت الشيخ، يعني شيخ يوديه مثلا، ممكن يبقى مثلا دكتور في الجامعة يوديه مثلا يقول له ادخل نظف لي الحمام، قال بيختبره، نظف لي التواليت عندي، ادخل يلا نظفه. الخيشة اللي بيمسحوا بيها يا ايمان. بجد بيعملوا كده والله، والله الذي لا اله غيره. يبقى راجل محترم مدير ولا مهندس ولا دكتور، وهو بقى بيختبر، ادخل غير لبني مثلا، ادخل نظف، ادخل اغسل المواعين واطبخ. فلو لم يستجب المريد للشيخ، لمع الجزم، هات الجزم كلها ولمعها. طبعا. فاذا لم يعني يذله، يذله ويشوفوا في الذل ده، بالظبط كده، خد الغسيل في امه ويذله بقى. فلو لقاه ان هو بيقاوم، لا يبقى لسه هيفضل في مرحله المريد دي فتره طويله. لكن لو لقاه ان هو مستجيب وشغال كويس، يبقى خلاص في الحاله دي ايه؟ يبقى هو كده في الحاله دي هو يرضى ليه بالذل؟ البعد عن الله عز وجل يجعل الانسان يرضى بالذل، بالعكس ينتصر. في ناس بتعشق الذل، في ناس نسأل الله السلامه والعافيه تعشق الذل. شوفي شوفي قول الشافعي: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. حاضر يا إيمان إن شاء الله. إن أنت أكرمت الكريم ملكته الكريم، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. تمام؟ ليه؟ بالظبط كده. اللئيم بطبعه بيحتاج ان هو يتذل. مش في ست يا جماعة كل ما تذل في جوزها جوزها يبقى كويس جدا معاها؟ ده ولا عياذ بالله طبعه لئيم. لئيم الطبع ان هو زي ما بيقولوا يخاف لكن ما يختشيش. احنا عندنا حتى يقولك في المثل يخاف ما يختشيش. يعني ايه؟ لما ترهبيه يمشي هايل، لكن لما تتعاملي معاه بانك تحترميه لا يرفض هذا الامر. النوعيات دي بقى انتصار، دي اللي بتستقطب من قبل الشيوخ. يعني هو بيجيب الناس دي يذلهم، ها، فبيستقطبهم. تمام؟ بيستقطب الناس دي ويبقوا اذلاء تحت ايده ويختبرهم. هتبقى ذليل كمان، طب هتبقى ذليل اكتر، طب هذلك بزياده. خلاص الطالب ده او المريد ده بقى مذلول تماما للشيخ بتاعه. في الحاله دي يبتدي ياخد درجه المشيخه هو كمان. القسم اللي هو القسم بقى دول اللي هم الشيخ بقى، خدوا بالكم الشيخ ده عندهم معصوم. يعني ايه؟ يعني رفع عنه التكليف. لا القطب ده حاجة تانية، التانية هنقولها. القطب ده بيبقى بعد ما يموت. الشيخ عندهم مرفوع عنه التكليف. يعني ايه؟ يعني خلاص هو وصل لدرجة عالية قوي. دول برضو خدوا بالكم الضلال والزنادقة والعياذ بالله. يعني الشيخ ده وصل لمرحلة عالية قوي بحيث ان خلاص ما عادش يلزمهم ان هو يصلي. فمثلا لما تيجي تقولي له مثلا قوم صلي، يقول لك انا ده انا روحي بتروح تصلي في الكعبه وتيجي. اصلي ايه وانا لسه هصلي؟ خلاص وصل، هو خلاص كده وصل. وده والعياذ بالله من ضلالهم. دي تشوفيها اي طرق انت بتدخلي، يعني زي ما بتقولي تدخلي جواهم بتلاقي عندهم الحاجات دي. يبقى بنقول ان بتبدا المرحله بتاعتهم بالبدعه وبتنتهي والعياذ بالله الى الشرك والكفر. طبعا هم عندهم ان الشيخ ده اللي هو رفع عنه التكليف بعد ما بيموت بيبقى قطب. يعني ايه قطب؟ قطب من اقطاب، يعني وزير في المائدة الملكية. ايه المائدة الملكية؟ ودول برضو اللي هم الفريق الثاني والثالث. الفريق الثاني والثالث اللي هم الضلال واللي هم فاحشي الشرك، عندهم ان ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين الخلق وسائط. بينه وبين الخلق وسائط. ايه هي الوسائط؟ الاقطاب. الاقطاب دول اللي بيوصلوا لربنا الدعوات والشكاوي وما الى ذلك. زي مين؟ التجاني. التجاني ده قطب، اللي هو احمد التجاني. احمد البدوي قطب. الدسوقي. الدسوقي بيقولوا عليه قطب. تمام؟ فكل دول هو ده القطب. القطب اللي هو بيوصل. بيقول لك الشيخ اللي هو اترفع عنه القلم ده، ها، في الدنيا ده بعد ما بيموت بيبقى قطب. علشان كده خدي بالك بقى، ارجعي بقى للبدعة بتاعته. تمام؟ ارجعي بقى للبدعة بتاعته. البدعة بتاعتهم بتقول لك ايه؟ ان الدعاء بتاع القطب ده افضل من دعاء السنة. ليه؟ لانك لما انت تقولي صلاة الدسوقي، الدسوقي هياخد هيعرف ان انت من ايه؟ من تلاميذه. فيقوم سامع اول ما يسمع فوق، خدوا بالكم في السماء، اول ما يسمع ان انت بتقولي الذكر بتاعه هياخد الذكر بتاعه. تمام؟ انهي معلومه؟ حاضر هقول اهو. دلوقتي هم عندهم ان ربنا ده الملك. الملك ده منعزل عن الشعب، ملوش دعوه بالمخلوقات كلها. تمام؟ طيب. ولي وزراء. الوزراء بتوعه دول مين؟ الاقطاب. الاقطاب اللي هم مين؟ اللي هم مشايخ الصوفيه اللي وهم عايشين قالوا احنا خلاص وصلنا واترفع عننا التكليف. طيب القطب ده يعني لو انت مثلا من الطريقه الدسوقيه او انت تبع الطريقه التيجانيه، احمد التيجاني او الدسوقي هيعرفوا منين؟ هيميزوك ازاي من وسط الشعب كله؟ ها؟ بان انت هتقولي الصلاه بتاعته. هديكم مثال. صلاة الدسوقي بيقولك ايه؟ اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية مظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقد فلك الجمال. لما انت تقولي الكلام اللي هو نسأل الله السلامة والعافية، الكلام البشع ده، هو الدسوقي فوق؟ اه طبعا. هو الدسوقي فوق؟ اه ده كلامهم والله يا مؤيد. اه فالدسوقي فوق هيسمعك بتدعي بالدعاء بتاعه فهيقوم لاقك. تمام؟ اه هيقوم واخدك بقى على طول. ياه هو انت سمعت حاجه يا جماعه من ادعيتهم؟ يا خبر ابيض على اللي عامله التيجاني ده. التيجاني عامل حاجات للخواص مش عايز اقول لكم عامله ازاي. حاجات والله كانها من السحر. حاجات كانها من السحر والعياذ بالله. تمام؟ طيب فهو يعرف بقى لما انت تقولي الصلاه بتاعته. تمام؟ يقوم يعرفك، يعرف ان دي الدسوقي ده، الدسوقيه دي فرقه من الفرق الصوفيه يا عادش. اه بيألفوه يا مريان، بيجيبوها كان معاهم شياطين والعياذ بالله. فلا يعرف بقى ان انت ايه؟ اه دي بتقول زي. تمام؟ الطريقه النقشبنديه اللي هي كان قائم عليها النقشبندي المشهور ده فينو، اللي هو بيقعد يقول ادعيه اللي صوته حلو ده، اه ده على فكره كان في الطريقه النقشبنديه. الطريقه النقشبنديه مثلا قال لك ان انت تقعدي تقولي لا لا لا لا، مش لا اله الا الله، لا بس تقعدي تقولي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لحد وتحركي وشك يمين وشمال يمين وشمال ويمين وشمال. ايوه اه لحد ما ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ناس. لحد ما ايه؟ تنجذبي. ما هو بيقول لك كده، لحد ما تنجذبي. تنجذبي دي يعني ربنا بيجذبك. تنجذبي دي يعني قوم ربنا جذبك. اه والله والله يا جماعه ما بهزر، الكلام ده يعني منهم وموجود في كتبهم والله. فدي اكتر حاجه يقولك بقى ايه اللي بيعمل 21 مره 21 مره جذبه يدخل الجنه. لو انجذبتي 21 مره هتدخلي الجنه بعد كده. تمام؟ فدي مثلا من الطريقه الايه؟ النقشبنديه. الطريقه خدي بالكوا يا جماعه، النقشبندي عنده من التوسل بالنبي ما فيه، سبحان الله. تمام؟ لا اه بالظبط كده. او تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كم مره وتقولي بقى الدعاء اللي هو ما عرفش الله، وفعلا انت بتنامي خدي بالك بتشوفي حاجات ها هي سبحان الله. ها انت تظن ان هي النبي. يعني كثير جدا واحده تيجي تقول لي انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الدعاء ورايت النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا هقول لك اهي انا مصبر. طيب يا حبيبتي، طيب انت شفتيه عامل ازاي بظهره؟ انتوا عارفين يا جماعه ان اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بظهره او اني اشوف النبي صلى الله عليه وسلم بلا ملامح فهو انذار له انه ليس على الحق وليس من اهل السنة. انتوا عارفين كده؟ فهو بيشوف بظهره. طيب ما ده معناه الاعراض ان انت لست من اهل السنة، او يشوفه متغطي. ايوة انت متغطي عن الحق، فاهمين ازاي؟ ايوة انت كذا. فما فيش حاجة اسمها انا شفته بظهره، او انا شفته متغطي، او انا شفته نور. تمام؟ تمام؟ ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. الكلام ده كله ما انزل الله به من سلطان. من رآني فقد رآني، هتشوفيه فعلا. على الله وصفيه. لما توصفه فعلا بمواصفاته الحقيقية ببتدي اول. لكن شفتي نور، شفتي حاجة ماشية من بعيد، ده تدخلي على شمالك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لانك لست على السنة. انت كده ها لست على السنة بالضبط كده. احنا نقف لحد هنا ان شاء الله، ودلوقتي درسكم مع ام حسام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.